حديث المتقدم المقسطون على منابر عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. شو يقول عن ابن عباس؟ عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم عليه السلام كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض لطوله وقربه إلى السماء. هذا المتن فيه إثارة عجيبة شديدة، إشكال المحقق عليه ضعيف صلى الله عليه. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق عفان بن مسلم، وقال وفيه علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان البصري أصله حجازي وهو معروف، وقال أيضا يوسف بن مهران البصري وليس هو يوسف بن مهاك. لا والأشبه، يعني يمكن الأشبه أن يقال أنه من يعني موقوف على ابن عباس، لأن هذا يشبه أنه من أخبار بني إسرائيل، أشبه يعني. طيب بعده حسن الله لك: باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيديه. أخبرنا محمد بن علي البتي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن نطر النطر بن الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال أنبأنا القعنبي فيما قرأ على مالك ويحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال وأنبأنا علي بن محمد الفارسي قال أنبأنا علي بن عيسى قال أنبأنا الحسن بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي هارون هذا اسمه عمارة بن جوين العبدي بصري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام فقال له موسى أنت الذي خلقك الله بيديه وأسكنك جنته بيديه أحسن الله عليك بيديه نعم بيديه بدنيا نعم بدنيا فقال له موسى أنت الذي خلقك الله بيديه وأسكنك جنته. لفظ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم هذا ظاهر الدلالة على إثبات اليدين وخلق الله آدم بيديه، وهذا قد دل عليه القرآن. نعم باني حسن الله عليك: باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده. نعم. حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم بن ابن إبراهيم إملان قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى العالي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرجي قال أنبأنا أحمد بن محمد بن منصور بن الحسين بن العالي قال حدثنا محمد بن علي الحابس بإسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بن مصر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرجي قال حدثنا خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري أبو الرجاء المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن داود بن أبي هند عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدمن خمر سكير. خلق الفردوس بس وين بيده؟ انت احسن الله عليك المحقق مش قاعد اشهر الى ضعفه. قال رواه البيهقي في شعب الايمان وقال الحافظ في تهذيب التهذيب داود بن ابي هند اسمه دينار بن عذافر ويقال طهمان القشري مولاهم ابو بكر ويقال ابو محمد البصري راى انس بن مالك وقال ابن حبان روى عن انس خمسه احاديث لم يسمع منها. نعم وقال الحاكم لم يصح سماعه من أنس. لا باب إثبات الخط لله عز وجل. إيش؟ الخط. الخط. نعم. نعم. حسنا. قال أخبرنا أحمد بن محمد الداري وأحمد بن حمدان قال حدثنا الشاركي قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج موسى وآدم عليهما السلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال فحج آدم موسى ثلاثا خطها يعني كتب له التوراة بيده وهي كانت ألواح كما جاء في القرآن جاء بها فلما رأى بني إسرائيل قد عبدوا العجل غضب لله غضبا شديدا وقد علم قبل ذلك بخبر الله إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فلما رجع موسى إلى قومه غضبان موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلى الآية الله كتب له في ألواح والله على كل شيء قدير كما خلق آدم بيده يحط ما شاء بيده نعم شادي. باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده حسبك صلى الله عليك أقول الناس نعم نعم مساعد وعلى آله وصحبه ها نعم نعم بالله فيها الحديث هذه أن الله فعل كذا بيده غرس جنة عدن بيده جاب غير هاللفظ إن شاء الله فيما يرى ما لكن جامد الغرس جنة عدن بيده لكن ما أدري فيها ألفاظ حول هذا ثلاثة أشياء فعلها الله بيده خلق التوراة ما أدري فيها ألفاظ حول الأشياء المهم إن النص الصريح القاطع هو في خلق آدم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال البخاري حدثني الحكم ابن محمد الطبري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق وكذلك يضاف الله تعالى قد خلق كلاما في غيره كما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شئتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ومن ذلك كلام الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه وغير ذلك مما يطول ومعلوم أن ذلك ليس كلام الله لا سيما من علم أن الله خالق كل شيء وهو خالق أفعال العباد من كلامهم وحركاتهم وغير ذلك فكل ذلك يجب أن يكون كلاما لله إن كان ما خلقه من الكلام في غيره يكون كلاما له وهذا مما يعلم فساده بالضرورة ويوجب أن يكون الكفر والكذب. وقول الشاه إني مسمومة فلا تأكلني، وقول البقرة إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف، وشهادة الجلود والأيدي والأرجل كلام الله، ولا يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره. وأيضا فقد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ولا يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره. يقول في نسخة وإلا لا يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره. نعم. وأيضا فقد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فأخبر أنه ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على هذه الوجوه الثلاثة. فلو كان تكليمه ليس هو نفسه والمتكلم به ولا هو قائم به، بل هو بأن يخلق كلاما في شجرة أو نحوها من المخلوقات، لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى، لأن ما يقوم بالمخلوقات يسمعه كل أحد كما يسمعون ما يحدثه في الجمادات من الإنطاق، كما سمعوا ما يحدثه في الأحياء من الإنطاق، ولأنه فرق بين الوحي وبين التكليم من وراء حجاب. فلو كان كلامه هو ما يخلق في غيره من غير أن يقوم به كلام لم يحصل الفرق، ولأنه فرق بين ذلك وبين أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلو كان ذلك الرسول لم يسمع إلا ما خلق في بعض المخلوقات لكان هذا من جنس ما يخلق فيسمعه البشر، وحينئذ فيكون كلاهما من وراء حجاب، فلا يكون الله مكلما للملائكة قط إلا من وراء حجاب. قوله من وراء حجاب دليل على أنه قد يكون من شاء بلا حجاب، كما استفاضت بذلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها من بقايا التابعين وأتباعهم، وصاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة كقولهم القرآن مخلوق، لأنهم يشبهون بهذا على العامة ما لا يشبهونه بغيرهم، ما لا يشبهون يشبهونه بغيره. لا ليش؟ لأنهم يشبهون بهذا، يشبهون بهذا على العامة ما لا يشبهونه بغير، بس بغير بغيره بغيره صلى بغيره بغيره صلى الله عليه. إذ يقول القائل كل ما سوى الله مخلوق، ولأن نقيض هذا اللفظ ليس مشهورا كشهرة أحاديث الرؤية والعرش وغير ذلك. ومع هذا فكان إنكار السلف والأئمة لذلك من أعظم الإنكار، دع ما هو أظهر فسادا. قال الإمام الحافظ أبو القاسم الطبري اللالكائي وقد ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وما ورد عنهم من تكفير من يقول ذلك، ثم قال فهؤلاء 550 نفسا وأكثر من التابعين وتابع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأمصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذهبهم. قال ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغ. أيضا المسألة ولله الحمد جلية جلية واضحة من حيث دلالة الشرع ونظر العقل، يعني لا تستوجب كل هذه التوجيه الوجوه والتدليلات والاستدلالات، الأمر مشرق. لكن لما بليت الأمة بما بليت به من فكر المعتزلة وما حصل من نشر ذلك وإشاعته وتصنيف المصنفات والمناظرات في هذا الخصوص، احتاج أهل السنة أنهم يجلبون ويحسدون يعني أنواع الاستدلالات والوجوه النقلية والعقلية. لأن القول إذا كان القائل به شاذ ما يستوجب ولا يستحق إطالة الكلام في المسألة الجلية، لكن إذا كان القائل به كثيرون وكلامهم يعني كثير وشائع فإنه يحتاج إلى مقابلة بمثله وأكثر. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولو قال ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم في سني نيف عشرين، ثم الجهل بن صفوان، فأما الجعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك، وسأذكر قصتهما إن شاء الله تعالى. فصل. حسنك صلى الله عليه وسلم. من معنى إبراهيم؟ نعم فضل محمد. نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الحمد لله. يقول المصنف: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب مهم في كتاب الصلاة، لأنه هو المقصود، مقصود معرفة صفة الصلاة ودرجة المصنفون في حديث الأحكام على عقد هذا الباب، وكذلك الفقهاء يعقدون بابا لصفة الصلاة. باب صفة الصلاة، لابد يجب على المسلم أن يعرف كيف يصلي، لأنه لا يمكن أن يصلي إلا من عرف كيف يصلي. الحديث الأول في هذا الباب حديث أبي هريرة، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين التكبير والقراءة، فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني سكتة قصيرة، كأنه يقول قليلا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت سكوتك هذا ما تقول؟ هذا في الحقيقة يدل على فضل أبي هريرة وحرصه على العلم، كثير من الأحيان يكون يعني السائل يكون سببا في نشر العلم وإظهار العلم، فذكر عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، أما نقل من خطايا كما نقلت أولادك من الدفع، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. وهذه الجمل الثلاث كلها يعني مؤداها طلب الخلوص من الذنوب والخطايا. في الماضي والحاضر والمستقبل، فالماضي منها تحصل النجاة من بالمغفرة توبة، وكذلك الحاضر، وكذلك المستقبل تحصل النجاة من الذنوب بتوفيق الله وهدايته وعصمته. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا يتضمن طلب النجاة من آثار الذنوب. اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الذنوب لها من معنى تدنس القلب، ويظهر سوء أثرها أيضا على ظاهر الإنسان ووجه الإنسان. وقال كما ينقى الثوب الأبيض، الأبيض هو اللون الذي يظهر عليه أقل قليل من الدنس والوسخ، فيحتاج إلى تنقيته بخلاف الألوان الأخرى لأنها قد يعرق فيها الدنس ولا يصل. كما ينقى الثوب الأبيض، يعني نقني من خطاياي وخلصني منها وطهرني منها تطهيرا تاما. وهذا يحصل بالمغفرة والتوبة وبالهداية والعصمة. اللهم اغسلني من خطاياي بالمال والثلج والبرد. فالجمل الثلاث كلها مرماها هو التخلص من الذنوب. نعم بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه